بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار من البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أحب خلقه إليه وأزكاهم عنده وأرضاهم له، وقد كان هذا الاختيار أزليا سابقا، فقد اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم من خير سلالات البشرية. ولذلك قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وصح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. واختار الله له أفضل الأزمنة وخير القرون القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الأزمنة ما هدي له، فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. وقد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. وقد وفق الله هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم العظيم، ولذلك صح عنه الصحيحين أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. واختار الله له كذلك شهر رمضان، فأنزل عليه فيه القرآن، وشرف هذه الأمة بليلة القدر التي فيه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. واختار الله له أشرف الأمكنة، فشاء الله بحكمته بعد مهاجر إبراهيم إلى الشام أن يخرج بإسماعيل طفلا صغيرا مع أمه إلى مكة، وهي إذاك واد غير ذي زرع ليس فيه أنيس ولا ساكن. فاستقرت ذرية إسماعيل بمكة حتى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى فيها حتى بلغ أشده. فلما أتم 40 سنة أنزل عليه الوحي، وكان بداية ذلك أن الله حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى جبل حراء وفيه غار معروف من أيام الأقدمين، يذهب الناس إليه لقصد التحنث والتعبد. وهذا الغار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه فيتعبد لله جل جلاله الليالي وذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق فجاءه الملك وهو في غار حراء، فكان ذلك بدء الوحي إليه. وقد كان الناس يصعدون في حراء لقصد التعبد، كما قال أبو طالب في قصيدته بحصار الشعب: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. واختار الله له بعد ذلك المدينة مهاجرا، ففيها أقام دولة الإسلام، وجعل الله له فيها أماكن هي من الجنة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وفي الحديث الآخر: منبري على ترعة من ترع الجنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال في جبل أحد: جبل يحبنا ونحن نحبه. وقال فيه إنه ركن من أركان الجنة، أو على ركن من أركان الجنة. وبين فضل المدينة على ما سواها من الأماكن، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وصح عنه أنه قال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل مع البركة بركتين. فالبركة التي جعل الله المدينة معها بركتان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين فضلها على ما سواها، فقد صح عنه أنه قال: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وصح عنه أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وبين كذلك فضل ديارها فقال: خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهر. وبين الفضل في منازلها وأنها حرم. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ قال: والذي فطر النسمة وبرأ الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر والمدينة حرم ما بين عائل إلى كلا. هذا له البخاري. وله مسلم ما بين عائل إلى ذول من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لأهلها من الجوار وأنها ما بين اللابتين وأنه حرم وأن من قطع منها شجرا فأعطى سلبه من رآه، وكان ذلك لسعد بن أبي وقاص. وهذا الاختيار في الزمان والمكان والنسب معه أيضا الاختيار في الأمم، فإن الأمم كلها لله وقد اختار الله هذه الأمة لأشرف رسوله فجعلها خير أمة أخرجت للناس فهي أفضل الأمم، فالفاسق منها أفضل عند الله من أحبار الأمم السابقة ورهبانها. وعلماؤها هم مثل أنبياء الأمم السابقة، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي بعث الله له نبيا وإنه لا نبي بعدي وإن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وخص الله هذه الأمة من هذه المزية والشرف بأن جعل بدأها محمدا صلى الله عليه وسلم وختمها المسيح ابن مريم عليه السلام، كما قال الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه يتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه وهي هذا القرآن والمنهج الذي جاء به من عند الله، ويتلوه أن يتبعه شاهد أي مصدق لما جاء به وشاهد بصدقه منه أي من أتباعه ومن أمته. فإن عيسى بن مريم عليه السلام يعلمه الله القرآن والسنة، لأن الله قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فقد عطف التوراة والإنجيل على الكتاب والحكمة فعلم أن العطف يقتضي المغايرة. ويعلمه هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه أن الله سيعلم المسيح ابن مريم عليه السلام في المستقبل الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. الحكمة إذا عطفت على الكتاب في القرآن فالمقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي حكما يحكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. اختار الله له كذلك خير الأصحاب وخير الآل وخير الأزواج. فخير أصحاب الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا من الشافعين المشفعين يوم القيامة، وأحل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وقال فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة أصحابه ومكانتهم، فقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وصح عنه أنه قال: خير القرون قبل الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصح عنه أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وشرف الله منهم السابقين الأولين كالخلفاء الراشدين المهديين وكأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة قد سبقتها المغفرة من عند الله والرضوان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي حديث جابر بن صحيح مسلم لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة نور إلينا فقال: أنتم خير أهل الأرض. فشرفهم الله بهذه الصحبة والمكانة. وكذلك آله، فإن أقاربه المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير آل وأشرفه وأزكاه، ولذلك جعل الله له المودة على المؤمنين فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وجعل لهم سهما من الغنيمة وهو خمس الخمس، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أمهات المؤمنين، فقد اختارهن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فشرفهن وطيبهن وضمن لهن العيش الحسن في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فقد قال سبحانه وتعالى في تزكية أمهات المؤمنين: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. المغفرة في الآخرة والرزق الكريم في الحياة الدنيا. وزكاهن الله وبين مضاعفة أجورهن، فقال تعالى: ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله لينهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وكذلك اختار الله له خير ورثة، فورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هم العلماء الربانيون وهم الموقعون عن رب العالمين وهم أمناء الله على الوحي، يختارهم الله اختيارا من كل جيل ومن كل أهل بلد، فيختار الله أفضلهم وأحبهم إلى الله فيأتمنه على وحيه، فلم يكن ليجعل وحيه بدار هوان، وإنما يختار له كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلذلك يختار من أهل كل جيل من تقوم بهم الحجة لله جل جلاله وهم شهداء الله على خلقه. ولذلك قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بشأن ورثته من بعده، فقال: إنا معشر الأنبياء إنا نورث ما تركناه صدقة، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وصح عنه أنه قال: إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وصح عنه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وصح عنه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصح عنه كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وبين أن الله تعهد له أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن أي 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الوارثين هم العدول عند الله. ففي حديث ابن مسعود عند البيهقي وابي عمر بن عبد البر مقدم التمهيد واخرجه ايضا الخطيب البغدادي في شرف اصحاب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. اختار الله له كذلك خير الاتباع واكثرهم عددا. قد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه فقد عرض الله عليه الأمم قال فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس معه أحد حتى رأيت سوادا عظيما فقلت هذه أمتي فقيل لا هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنورت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذا التفضيل العظيم لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثله ما خصه الله به من الشمائل في خلقه وخلقه. والشمائل جمع شمال والشمال هي الخصلة والخلق والسجية. فشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم من العلوم المهمة التي يلزم تعلمها وذلك أن الله أوجب على المؤمنين محبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك شرطا بالإيمان. وقد صح في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمحبة المشروطة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون محبة حقيقية أن يفديه الإنسان بنفسه وأن يكون مستعدا لذلك أن يكون منقادا لكل أوامره مبادرا إليها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وللحب 5 أسباب. السبب الأول الجمال فكل جميل الخلقة محبوب لدى الناس لأن الناس يحبون المناظر الجميلة فلذلك جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صورة وأحسنهم وجها وأكملهم خلقة وقدرة. ولذلك سنذكر من شمائله بما يتعلق بخلقه وأوصافه في جسمه ما يحقق ذلك فكل جميل محبوب. السبب الثاني حسن الخلق فمن كان حسن المعاملة وحسن الأخلاق مع الناس يحبه الناس من أجل خلقه. وقد فطر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق وأزكاها وأتمها وأعظمها فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فهذا الخلق العظيم الذي فطره الله عليه نوه الله به فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فلم يقل على خلق كريم أو على خلق حسن بل قال عظيم. وأيضا أكد ذلك بإن واللام، قال وإنك وقال لعلى، لم يقل وإنك على خلق عظيم بل قال وإنك لعلى خلق عظيم، فاللام موذنة بالقسم لام الابتداء المؤكدة. فكل هذا تأكيد من الله جل جلاله على كمال خلق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فكل من أحسن إليك وأكرمك تحبه من أجل إحسانه، كما قال الشاعر فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حقيقة لا نعرف من الخلائق جميعا من أسدى من المعروف إلى الناس ما أسدى إليهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه لو أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية الجهلاء ونجاهم به من النار وأدخلهم به الجنة وجعله معيارا للسلامة ورضا الله جل جلاله، ولذلك صح عنه أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وصح عنه أنه قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل يمشيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وقد أحسن إلى الناس غاية الإحسان فيما سوى ذلك، فقد كان أكرم الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول كما في حديث جابر بن عبد الله. وفي حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا ما كونه الله عليه ودربه عليه، فإن الله قال له ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهنا قال له ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا، فالذي البخيل الذي لا يعطي شيئا كان يده مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط أي لا تعطي كل شيء فتقعد ملوما محسورا يلومك الذين لم تعطيهم ولم تستطيع أن تعطي الجميع على حد السواء محصورا، فإن الناس حينئذ سيتألمون عليك لأنهم يطمعون في هذا العطاء. قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما تعرضن عنهم يعني السائلين وعن الناس، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ليس عندك شيء تعطيهم الآن ولكنك ترجو ذلك في المستقبل، فقل لهم قولا ميسورا. وهذا الذي فعله كما في حديث جابر ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطاه إلا رد بميسور من القول. وبذلك قال إلى عربي ما أطاس حين ألجأوه إلى سورة فتعلق بها رداؤه قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا، صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إلى الناس، وهذا الإحسان لم يكن يخص به أحدا دون أحد، عمل به الكفار من المشركين، فإنه حين أتاه عتبة بن ربيعة يريد مجادلته في الوحي المنزل إليه قال اسمع أبا الوليد، فكناه إكراما له وثنى له الوسادة وأسمعه القرآن. وكذلك عندما جاءه عامر بن الطفيل العامري وابن عمه أربد بالمدينة، فكان عامر قد قتل القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة وهم 70 قارئا، فأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادتهما وضيفهما، فقال له عامر يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، قال يأبى الله ذلك وابن عقيلة. فلما خرج من عنده قال اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت، فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة من سلول، وأما أربد فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله. وكذلك تعامله بالإحسان مع كل الناس، فكانوا يعرفون فيه بالجاهلية الصدق والأمانة، وكانوا يلقبونه بالمأمون، وكانوا يودعون أموالهم وكل ثمين لديهم عنده في بيته لأنهم يعرفون صدقه وأمانته. وكذلك تعامله مع المستضعفين من الناس، فكان يخدم المستضعفين من الناس بيده، ويعود المرضى حتى من غير المسلمين. مرض طفل من اليهود في المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: اذهب بنا نعوده. فذهب إليه فوجده في السياق وقت النزع يجود بنفسه عند الموت، فقال له عرض عليه أن يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الطفل رأسه إلى أبيه يستأمنه، فقال: قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لسعد: خذوا صاحبكم. فأخذوه وغسلوه وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين. ومن إحسان تعامله مع الجيران أنه كان يحميهم ويمنعهم ويجيب دعوتهم، فقد دعاه يهودي إلى إهانة سرقة، إهانة أي زبد سرقة أي قد تغير لونها من القدم، فأجاب دعوته وقال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. ومثل ذلك أيضا تعامله مع الصبيان والصغار والضعفاء، فكان يكرمهم ويجلهم، كان إذا أتى إلى الصبيان وهم يلعبون سلم عليهم ومسح على رؤوسهم، وجاء إلى بيت أبي طلحة فرأى ولده كان يلعب بطير صغير فمات الطير فحزن عليه الولد، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل اللغير يا أبا عمير؟ وكنا هذا الطفل تكريما له. وكذلك من إكرامه للصغار، نعم نعم أنا مسلم في هذا الدار، مسلم صليهم. تمامه صلي، لن أطيل كثيرا خالص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وضعف مقام محمد بن عبد عودة على بدء إلى حديث شيخنا فريضة. من إكرامه للصغار أن الحسين وأمامة بنت أبي العاص بن ربيع رضي الله عنهما جاء إليه وهو ساجد يصلي فركب على ظهره فأطال لهما السجود، فلما سلم قال: نعم الجمال جملكما. وكان يصلي بالناس في المسجد، فجاءت أمامة وقت صلاة الظهر فوقفت إلى جنبه فحملها، فلما ركع وضعها، فلما قام حملها، فلما سجد وضعها، وهكذا حتى انتهت الصلاة. فإذا هذا الإحسان إلى الناس، وهو السبب الثالث من أسباب المحبة. السبب الرابع من أسباب المحبة الرجاء، فكل من ترجو منه خيرا في المستقبل تعلق به أملا تحبه من أجل هذا الرجاء. ولا أحد ترجو منه من الخير ما ترجوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك ترجو أن تدخل في شفاعته الكبرى في المحشر، وترجو أن تدخل في شفاعته الصغرى عندما يحرك باب الحلقة فتفتح له باب الجنة الثمانية، وترجو أن تحشر تحت لوائه وأن تنادى باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فهذا الرجاء العظيم يجعلك تحبه. والسبب الخامس والأخير من أسباب المحبة العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه على قدر تلك العلاقة. فطفلك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يسبق إليك معروفا ولا ترجو منه شيئا في المستقبل تحبه، لماذا؟ من أجل علاقتك به. ولا علاقة أكبر وأولى من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، فهو أولى بهم من أنفسهم، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمما يزيدك محبة له أن تعرفه، فإذا عرفت نسبه وعرفت وصف خلقه وعرفت وصف خلقه وعرفت سيرته وتاريخه وعرفت أزواجه وذريته وعرفت أصحابه وورثته، فإنك حينئذ تعرفه وتحبه كأنك تراه. ولهذا قال البدوي رحمه الله في عمود النسب: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرا حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. نقص الوداد، كأنهم بعين النقص في الصك أي في الورقة، قد لاحوا لعين الحس، كأنك تراهم بعين الحس مباشرة. لذلك مما يزيدك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرف نسبه وتعرف آباءه وأمهاته. وقد عد نسبه إلى عدنان بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فتواتر عنه، وما فوق عدنان فيه روايات كثيرة، لكن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا المتفق عليه. وعدنان بن عبد بن أدد بن الهميسع بن قيدار بن نبت بن حمل بن ناحور بن فالف بن حمل بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن فخشد بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام. وأمهاته كذلك، فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة بن قصي بن كلاب، وأم أبيه فاطمة بنت عمرو بن عائل بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم أبي أبيه وهو عبد المطلب سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار من الخزرج، وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال من بني سليم. وهكذا أمهاته، وقد حفظ منهن تقريبا 520 أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة نسبه يزيدك محبة له، فهو أوسط الناس نسبا وأرفعهم حسبا، بالإضافة إلى معرفة الشمائل. فالشمائل منها الوصف الخلقي ومنها الوصف الخلقي. فالوصف الخلقي تواتر كل من رآه وكل من وصفه على أنه أجمل الناس صورة، وكانوا عندما سئلوا هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرقة القمر قالوا لا بل كالشمس في رابعة النهار. والآخر الذي وصفه قال كالبدر كالقمر ليلة البدر. وكان وجهه مستديرا وكان متسع الجبهة وفوقها خصب من شعره الأسود، وكان مستديرا كان حاجباه كالهلالين، وكانت وجنتاه حمراوين، وعيناه متسعتان شديدة بياض الأبيض منهما وشديدة سواد الأسود، وكان عفينه عليه نور على أنفه ينبعث منه، وكانت لحيته مدورة تحيط بوجهه، وبها شعرات في آخر حياته بيضاء وهي قليلة شعرات تعد من الشيب في لحيته، وكان ضليع الفم وكان إذا ابتسم كأنما خرج البرق من فمه، وكانت نبتة أسنانه منفصلة كل سن لا تمس الأخرى، وكانت أسنانه كالبرد المنزل في شدة بياضها وصقالتها، وكذلك كان شعره وسطا لا هو بالقطط ولا هو بالسبط، فكان جعل الشعر لا هو بالقطط ولا هو بالسبط، وكان إذا طال قسمه نصفين فيبلغ حدمتي أذنيه، وكان ربما أرسله إلى خلفه، وكانت رقبته فيما وصفه الواصفون كإبريق الذهب أو الفضة في اعتدالها واستقامتها وحسن لونها، وكان صدره وبطنه سواء حتى ولو جاع لا ينتقص بطنه عن قدر صدره، وإذا بدل لا يزيد بدانته عن قدر صدره، وبطنه كالقرطاس في التغني بأبي هو من صلى الله عليه وسلم، وكان مشيه كأنما يصب من صلب في مشيه، وكان إذا التفت جميعا، وكان ضخم الكراديس فالمفاصل كبيرة قوية، وهذا من الرجولة والقوة، وكان صوته جميلا جدا لا يسمعه أحد إلا رنا إليه، فلا تشوبه صحنة كأصوات أهل البادية، ولا فيه تلك النعومة التي في أصوات أهل الحاضرة، فهو متوسط بين ذلك، وكان رفيع الصوت إذا خطب كأنما هو منبر جيش يقول صبحكم مساكم، وكانت خطبته تسمع من البلاط، يخطب على منبره في المسجد النبوي لتسمع خطبته من البلاط 500 متر نصف كيلو يسمعها الناس من غير مكبس صوت، نصف كيلو يسمعون الخطبة منه صلى الله عليه وسلم، وكانت رجله كرجل إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا عندما وضعوا مقام إبراهيم وقاسوا عليه أرجل الناس لم يجدوا رجلين على قبره تماما غير رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشبه ذرية إسماعيل إبراهيم به، وكذلك في ظهره في بين كتفيه وهو أقرب إلى الكتف الأيسر خاتم النبوة، وهو مثل بيضة الحجر وعليه شعرات، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك في قامته رفعة إلى الطول، ولكن ما ماشاه أحد إلا كان أطول منه، فهو ليس أطول الرجال، ليس الطويل الذي يرهبه الناس لطوله، ولا هو بالقصير، ليس بالطويل البائن، ولا هو بالطويل الذي يزدرى، لكن ما ماشاه أحد إلا طاله صلى الله عليه وسلم، وكان أقوى الناس جسما، فقوته رهيبة، وكذلك ما يتعلق باستوائه فأعضاؤه تقويمها على أحسن صورة، كذلك لونه فقد كان أبيض مشربا، لونه الأبيض مائل إلى الحمرة قليلا، على لونه الدائم، على لونه من صباه وفي شبابه وفي طوله إلى وقت موته، وهذا اللون لا لم يتغير، لأنه كان إذا سافر تظله الأملاك فيصير الغمام فوقه فلا تصل إليه حرارة الشمس حتى تغير اللون، كما هو شأن العرب في الصحاري، فإنهم إذا سافروا تغيرت ألوانهم بسبب السفر، كما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيضحى وإما بالعشي فيخصر وأخاس فيه جواب أرض تقال فجله فلوات فهو أشعث وأغبر قريبا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر، لكن هو كانت تظله الملائكة في سيره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك من شمائله أنه لا يلبس أي نوع من أنواع الثياب إلا كان أحسن ملموس حتى لو كان اللباس قديما، ولم يهدى إليه أي ذنب فلبسه إلا كان على قدر قامته، لم يحتج إلى نقصه ولا إلى زيادته، كل الثياب التي لبسها جاءت على قدره. وكانت رائحته أزكى من المسك، وكانت يده وراحته ألين من الحرير، وكان بياض لحيته دائما شديد البرد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أتاه هو وفاطمة في بيتهما فقاما فقال مكانكما فاضطجعا في مكانهما فجلس بينهما فأسند ظهره إلى بطن فاطمة وجعل رجليه في بطني فأحسست ببردهما في ظهري وأما الخلق فحدث ولا حرج، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لا يصدر منه قول إلا وهو صدق، كما قال والذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا الحق، وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولم يكن ينطق العوراء ولا الكلام القبيح، لم يواجه أحدا بما يكره، كان إذا أراد أن يغير منكرا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ولم يكن يواجه أحدا بما يكره لحسن خلقه، وكان أشجع الناس. وقد صح عن علي رضي الله عنه كنا إذا لقينا العدو واتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك أكرم الناس، فعطاؤه لا يمكن أن يخطر على بال. لما رأى جبل أحد قال لي أبي ذر أترى أحدا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما أحب لو أن لي مثله ذهبا ليبيت عندي منه ثلاث ليال إلا قدر ما أرصد لديني أو أجرة عاملي. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال الأعرابي أمار طاس كان رجل منهم يأتيه فيسأله فيعطيه ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطيه من الذهب حتى ما يقله، فيرجع فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك الحياء، فحدث ولا حرج عن حيائه صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا ينظر إلى مكروه ولا يسمعه ولا ينطق به. فهذا غاية الحياء الذي هو خلق هذا الدين، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وله بذلك الرحمة، فقد وصفه الله بها بالمؤمنين رؤوف رحيم، محمد رسول الله الذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم فبما رحمة من الله لنت لهم، فقد كان أرحم الناس بالناس. وكذلك سخاء النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسد أحدا، ولم يكن يزدري أحدا، ولم يكن يحتقر أحدا لكرم نفسه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ويظهر هذا الخلق في تعامله مع أزواجه أمهات المؤمنين ومع عماله وخدمه. يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. 10 سنوات، ليتصور أي واحد منا لو أن لديه سائقا يسوق له السيارة يوما واحدا لا يقول له لما فعلت ولا لما تركت، فكيف بالخدمة 10 سنوات لم يقل له لشيء فعله لما فعلت ولا لشيء تركه لما تركت. ومثل ذلك أمهات المؤمنين على ما يحصل منهن من الغيرة المألوفة بين النساء، لم تسمع منه واحدة منهن يوما ما شيئا تكرهه، كان يكون في خدمتهن، وكان يمازح ولا يقول إلا الحق، وكان يقوم بيته ويخيط ثوبه، ويكون في مهنة أهله أي في خدمة أهله. حان لنا وقت الصلاة ولا يمكن أن نأتي على كل هذه الشمائل الطاهرة، ولكن عرفتم فقيسوا على ما ذكر، ولو تقدمنا أشهر أو سنوات لم نكن لنوهي هذا الموضوع حقه. فالله سبحانه وتعالى أغنى عليه بكتابه، فقال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: نور والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. كل هذه من ثناء الله جل عليه في كتابه، وليس للمخلوق مقال بعد ذلك، كما قال الشاعر: أبعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للوراء؟ لا، فما تركت على خلق عظيم مؤكدة لمخلوق مقالة. ويمكن أن نقتصر ما يتعلق بشمائله الخلقية، لأنه أحسن من خلق الله على وجه الأرض من البشر. ولذلك يقول الشيخ مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه: لو كان ذا الكون إنسانا لكنت له عينا، ولو كان عينا كنت إنسانا. لو كان ذا الكون إنسانا لكنت له عينا، ولو كان عينا كنت إنسانا. إنسان العين. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حب الله وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا من حبه، وأن يرزقني وإياكم حب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء به، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحصرنا تحت لوائه، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم جازه عما أفضل وأجدل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من وصل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا مرافقته ومجاورته بالفردوس الأعلى، وأن تجعلنا من إخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، سنصلي الله إن شاء الله في قاعة تحت هذه القاعة، يعني الذي لا يسع هنا نصلي في القاعة الثانية، والصوت موجود تحت. ثم بعد الصلاة نستقبل أسئلتكم، وسيدنا الشيخ موجود معنا إذا ما لا نهاية إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الآية الكريمة: سيد الفاضل، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت معنيين بالآية؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما ورد هذا اللفظ في سياق ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه المرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكل السياق في ذكر أمهات المؤمنين والأمر لهن. وزيد بن أرقم رضي الله عنه حين سئل عن آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قالوا أنساؤه من آله؟ قال: نعم، ولكن آل بيته هم الذين حرموا الصدقة بعده. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعد. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. مقولة نسمعها هي حديث أم هي مقولة أنا خيار من خيار؟ ذكرنا أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. هذا الحديث السليم الكريم بالإضافة لقول الله عز وجل تقلبك في الساجدين، فما هي مدى مصداقية هذا الحديث وتلك الكلمة معه؟ يعني كيف نقارن أو كيف نواكب بينها وبين آباء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لآية وتقلبك في الساجدين، الراجح بتفسيرها هو ما يدل عليه السياق أنه صلى الله عليه وسلم في ذاته كان يتقلب في الساجدين فيقوم ويسجد ويركع وهكذا، وهو في الساجدين في المصلين العابدين لله جل جلاله. وهذا ما ذكره ابن رواحة رضي الله عنه فيما حدث به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم لا يقول الرفث، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا الشق مفتوق من الصبح ساطع يبيت الجافي جنبه عن سريره إذا ثقلت بالمشركين المضاجع. فهو صلى الله عليه وسلم يبيت الجافي جنبه عن سريره إذا ثقلت بالمشركين المضاجع، ولا علاقة لها بالنسب كما يتوهمه بعض الناس أن المقصود أنه يتقلب في أصلاب الساجدين المصلين، فهذا بعيد جدا في التفسير. أما بالنسبة للآباء فإن من كان منهم من الرسل كإسماعيل وإبراهيم ونوح وإدريس وآدم عليهم السلام فهؤلاء لا يسأل عنهم، ومثل ذلك من كان من ذرياتهم المباشرة، لأن الله قال من آبائهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وما بين ذلك فمن كان منهم من أهل الفترة بين الأنبياء فإن أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم تقم عليهم الحجة، وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله بذل أنه لم يرسل إلى قريش ولا إلى أهل مكة رسولا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال ثم رقم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فلم أنذر آباؤهم فأمر رسول أتاهم في هذه الفترة، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، فمن لم يدركه لم تقم عليه الحجة كالذين ماتوا في الجاهلية. لكن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أبيه فخشي أن يثقل عليه إذا قال له إنه في النار، فقال إن أبي وأباك في النار، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى يواسيه بهذا الأمر. وقد اختلف المقصود بأبيه هنا لأنه لم يقل إن أبي يقصد عبد الله بن عبد المطلب، وهو عبد الله بن عبد المطلب إنما قال أبي، فالمقطوع بأنه من أهل النار من آبائه صلى الله عليه وسلم هو آزر والد إبراهيم، فإن الله بين أنه من أهل النار، قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم، فآزر أبو إبراهيم في النار لأنه عدو لله كما أخبر الله بذلك في كتابه، وهو الوحيد المقطوع بأنه من أهل النار من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث إن أبي وأباك في النار في صحيح مسلم، ولكن ليس نصا في عبد الله بن عبد المطلب، وعبد الله قطعا من أهل الفترة مات في وقت لم يبعث فيه رسول، ومع ذلك كان يتحنث على ملة إبراهيم كما كان معروفا، ولهذا دعته امرأة في الجاهلية إلى نفسها فقال أما الحرام فالممات دونه والحلم لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه ونحن الكريم وعرضه ودينه. وكذلك أباؤه الآخرون كعبد المطلب فإنه كان على ملة إبراهيم، ومع ذلك فإن أبا جهل قال لأبي طالب عند موته أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على دين عبد المطلب، فيحتمل أن يكون المقصود به أنه كان على دين أهل الجاهلية، وعبد المطلب أيضا من أهل الفترة، ولكنه مع ذلك كان يقول لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع لحاله وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وهكذا. فلذلك من كان منهم من أهل الفترة فإن الله سيمتحنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه يوم القيامة، فإن علم الله فيه الخير آمن به وصدق، وإن لم يعلم فيه الخير صرفه عنه. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألونه، من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله. وليس ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نقصا من قدره، فإن ذلك إنما يحصل للإنسان فيما يكون داخلا في عمله أو في طعنا في نسبه أو ما يشبه ذلك. أما القناعات فهي أمور شخصية، وقد قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. نعم. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أمر ممكن أم كان هذا لأصحابه فقط؟ وقوله صلى الله عليه وسلم مرة آني في المنام. نعم، بالنسبة لرؤية المنام تسر ولا تغر، وهي مستمرة إلى قيام الساعة، وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، لكن قد يراه على غير صورته، كما إذا رأى أسود أو رأى أشيب أو رأى أصلع أو رأى شخصا على غير هيئة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة، فيكون ذلك نقصا في الرؤية في الرائي لا في المرئي، فيكون قد حجب عنه بعض أوصافه بسبب ذنوبه هو، بعض الذنوب التي فيه حجبت عنه أن يراه على حقيقته، ولكن هي رؤية حق فإن الشيطان لا يتمثل به. نعم. جزاك الله خيرا. ما الذي تنصحنا به كشبابنا نعيش في اسطنبول ونرى الفتن الكثيرة والنساء العاريات، لكي نحفظ ديننا ونحفظ قلوبنا؟ بالنسبة للحفظ له وسيلتان. الوسيلة الأولى ما يتعلق باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة والأذكار، فالشيخ الآن حدثنا عن ذكر عظيم يشرع للإنسان بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو ذان رجليه قبل أن يتكلم، وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا. فما فعل؟ فإن الله يرسل مسلحة تحميه، أي ملائكة مسلحين لحمايته، وحمايته منه منها حمايته من الشيطان والذنوب والسيئات. وكذلك ثبت في سنن أبي داود أن من قال بعد الفجر وبعد المغرب وهو في مكانه الذي صلى فيه قبل أن يتكلم: اللهم أجرني من النار سبعا، كان له جوار من النار. ومثل ذلك أيضا الأذكار الأخرى التي يحفظ الله بها الإنسان كأذكار النوم والاستيقاظ والصباح والمساء ونحوها، فهذه الأذكار جملة للإنسان وحفظ له. ومنها الختمة الشهرية، يكون الإنسان ورد من القرآن يقرأه فيحفظ به ويصوم به. ومن حديث من قرأ آية الكرسي وفواتح سورة غافر في يومها أو في ليلة حفظ بهما. أول سورة غافر للبصير: حاميم تنزيل الكتاب لا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. مع آية الكرسي حفظ بهما. وكذلك من قرأ خواتم سورة البقرة في ليلة كفتاه، فهما كافيتان للإنسان ما أهمه وما لا يهتم له فيحفظ بهما. ومثل ذلك أيضا الصدقة، فإنها تدفع عن الإنسان البلاء وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أما الجانب الثاني فهو الورع واجتناب الشبهات وصحبة الصالحين وغض البصر، أن يغض الإنسان بصره عما حرم الله عليه، وأن يتذكر نعمة البصر وهو يرى المحرومين من هذه النعمة، يرى العميان وقد سلمهم الله هذه النعمة. فما دمت ممتعا بها فلا تصرفها إلا فيما أذن لك في صرفه به. ولا بد أن يحاول الإنسان أيضا صحبة الصالحين فإنها عصمة وأمان، فإن الله قال وكل ما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصحبة الصالحة عصمة للإنسان من الوقوع في هذه السيئات والمعاصي. نعم. ومن ذلك أيضا الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصوم جنة، وقال يا معشر الشباب من استطاع بكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الصباح وفي المساء، فمن قالها بيوم كانت له حزنا من الشيطان وكان كأنما أعتق عشر رقاب من ذرية إسماعيل وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ورفع له 100 درجة. ومن ذلك من قال بعد صلاة الفجر وهو في مصلاه الذي صلى فيه ثاني رجليه قبل أن يكلم أحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له فنوله وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان أفضل أهل الأرض عملا. نعم. وكذلك سبحان الله وبحمده أيضا 100 مرة في الصباح والمساء، فمن قالها في يوم لم يأتي أحد من مثل ما جاء به يوم القيامة إلا من زاد، وإن قالها في ليلة لم يأتي أحد يوم القيامة من مثل ما جاء به إلا من زاد. نعم. يعني سيدي هذه الأذكار هي الحفظ والملاد وهي الحس للمؤمن. نعم. ليله ونهاره. نعم. بارك الله فيك. سمعنا منكم فضيلة الشيخ دعوة أن الفاسق من أمة سيدنا محمد أفضل من أحبار بني إسرائيل. بين ذلك عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فبين أن فاسق هذه الأمة خير من أحبار الأمم السابقة ورهبانها، وذلك لأن الله فضل هذه الأمة على كل الأمم الجملة، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا يشمل صالحها وطالحها وبرها وفاجرها، هم خير أمة أخرجت للناس. وعلى ذلك تكون هذه المقارنة، وقد قارن ابن عباس رضي الله عنهما على ما لا يؤخذ بالرأي، فدل ذلك على أن لديه سند فيه من الوحي. يعني هو من قول ابن عباس. نعم. السؤال الثاني، أليس ما سمعناه علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل حديث موضوع أم ما هو تخريجه كما تعلمنا؟ لا، ليس موضوعا. هذا الحديث ورد بهذا اللفظ ضعيفا، لكن ورد له ما يقلوه من الألفاظ الصحيحة مثل أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وإنه لا نبي بعدي، وهذا صحيح، وهو بيان لأن الأنبياء لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما صح ذلك في عدد من الأحاديث، ولهذا في المعنى صحيح. نعم. سيدي إن تكرمتم ما الذي تنصحون به في قراءة كتب السيرة والعقيدة كي نتسلح بالدعم السيرة الصحيحة السليمة من كثير من ال بارك الله فيكم. بالنسبة الكتب غير كتاب الله دائما يؤخذ منها ويرد، والإمام الشافعي لما كتب الأمة سلمها إلى البويطي فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، قال قلت لأبا عبد الله أصلح لنا، قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أبى الله العصمة إلا لكتابه. فلذلك الكتب التي تشترط الصحة إنما هي في الحديث فقط، في صحيح البخاري صحيح مسلم الكتب المشروطة الصحة، أما السير فلم يؤلف منها أي كتاب يشترط صاحبه الصحة، صحة الإسناد في النبي صلى الله عليه وسلم لخص أنها قصص، بعضها كان في الجاهلية وبعضها بالإسلام وبعضها مما يرويه من كان مشركا وبعضها مما يرويه الآفاقيون والأعراب وبعضها مما يرويه سكان المدينة أو مكة، فيصعب جدا أن نجد فيها كتابا كله صحيحا، ولا يطلب فيها ذلك، لا يشترط فيها ما يشترط في الحديث من الصحة والبحث في الأسانيد والاتصال وعدم التعليل وعدم المعارضة، هذه لا تطلب السيرة. ولذلك يقول المؤلفون فيها وليعلم الناظر أن السيرة تجمع ما صح وما قد نكر، لكن لا شك أن قراءة كتب السيرة مما يزيد الإنسان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا به ومعرفة به، وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كان الاختصاص في بذاتها جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. وهكذا في كتب العقائد، فهي أيضا مثل الكتب السير لا يشترط فيها الصحة، وكثير مما فيها إنما هو اجتهادات العلماء وتفسيراتهم من القرآن والسنة. وذلك لا بد أن ندرك فرقا بين العقيدة التي يعتقدها الإنسان معناه ما يزيد الله به، وبين العقيدة كعلم وفن من فنون العلم. فالعقيدة ما تعتقد وتدين الله به محصور، بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يعرف من العقيدة إلا هذا ومات عليه دخل الجنة وعقيدته صحيحة. أما التفصيلات والخلافات والأقوال والردود والمقولات فهذه علم من العلوم الشرعية، مثل الفقه ومثل الأصول ومثل علوم الشرع، وفيها الصواب وفيها الخطأ، وأغلبها اجتهادات للعلماء في فهم النصوص. نعم. هل يجوز دفع مال الزكاة إلى المشاريع الخيرية حيث أن هذه المشاريع لا تقام إلا بالمال؟ بالنسبة للمؤسسات الخيرية هي مصرف من مصارف الزكاة، لأنها تنفق على الفقراء والمساكين وتتولى كفالة الأيتام والأرامل، وهي أيضا من القائمين عليها لأنها تجبيها وتوزعها بين أهلها، وهي أيضا في سبيل الله لأنها في أغلبها قامت لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وهذا مصرف في سبيل الله. والراجح في مصرف في سبيل الله أنه أوسع مصارف الزكاة، ويدخل فيه الجهاد في سبيل الله، ويدخل فيه طلب العلم، ويدخل فيه تدخل فيه الدعوة، ويدخل فيه الحج والعمرة كما قال أحمد بن حنبل، فهو متسع. هذا المصرف هو مصرف في سبيل الله متسع. ولذلك فإن الله جعل مصارف الزكاة كلها جهات ما عدا هذا المصرف وحده، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وكذلك قال: وابن السبيل في الأخير. هذه كلها جهات معروفة تملك، لكن في سبيل الله ليس جهة تملك، ولذلك لم يقل ولسبيل الله، قال: وفي سبيل الله، فميز هذا المصرف وحده عن بقية المصارف. فالمؤسسات الدعوية هي في سبيل الله، وعملها لإعلاء كلمة الله فهي مصرف من مصارف الزكاة. وإذا أخذت الزكاة فلها الحق أن تتصرف فيها ككل ميزانياتها، فالزكاة لا تبنى منها المساجد، ولا تحفر منها الآبار، ولا تبنى منها المدارس، ولا الجسور، ولا القناطر، لكن إذا تملكتها جهة من جهات البر فلها الحق أن تبني منها المساجد وأن تفعل منها كل هذه الأمور، لأنها أصبحت ملكا لتلك المؤسسة فدخلت في ميزانيتها. نعم. إذا ممكن يزن هذه القضية أي صار قد يكون فيها إشكال، يعني مال الزكاة هل يصح أن نبني منه مدارس أو مساجد؟ لا يصح للأفراد أن يفعلوا ذلك، لا يصح للأفراد أن يفعلوا ذلك، لكن الهيئات والمؤسسات إذا تملكته بنية أنها هي مصرف في سبيل الله فملكت هذا المال أصبح ملكا لها، فلا فرق بينه وبين غيره من المال، لم يعد زكاة، أصبح ملكا لهذه المؤسسة، والمؤسسة تبني به المساجد والآبار وما شاءت. يعني الإنسان يمتلك أعطي مال من الزكاة فله حق أن يفعل به ما شاء. نعم. جزاك الله خير. حتى ما يكون في إشكال يا أخواني، لأنه هذه قضية مهمة جدا، فمصارف الزكاة معروفة وقررها الله عز وجل، فكما تفضل الشيخ لا يجوز أن نصرفها في بناء المسجد ولا بناء مدرسة ولا مستشفى ولا من هذه الأمور، لكن إذا تملكتها جهة خيرية فأصبح ملكها ولها أن تصرفها فيما شاءت. طيب سيدنا الكريم، يعني بعض الإخوة، هنا في بعض الإخوة من العراق إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العصر العظيم أن يفرج عنهم بأحسن الفرج، ينصرهم نصرا مبينا، يحقن دماءهم ويرد عنهم كيد أعدائهم. طيب نحن يعني في الحقيقة أسئلة كثيرة، الإخوان الوقت ضاق بنا، يعني نريد أن نختصر ما أمكن. أخ كريم أصبح عليه دية بموت أحد الناس معه وهو سيارة، فهو لا يستطيع الصوم ولا يجد عبدا يعتقه، فماذا يفعل؟ بالنسبة للمقصود هنا ليس الدية، المقصود هنا كفارة، لأن قتل الخطأ يلزم به أمران: الدية وهي على العاقلة إن وجدت، وإلا فعلى الديوان الذي ينتسب إليه الإنسان، لكن الكفارة هي على الإنسان نفسه فلا تحملها العاقل. والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين وأن يعتق رقبة كما بين الله ذلك في كتابه. فإذا كان قادرا على عتق الرقبة فليبدأ به، فإن عجز عنه ولم يجد رقبة يعتقها فليصوم شهرين متتابعين، وإن لم يكن قادرا على ذلك فبعض أهل العلم يرى أنه يقلب ذلك إلى إطعام ككفارة الظهار، فإن الله ذكر فيها هاتين الخصلتين وأضاف إليهما خصلة وهي الإطعام، فيطعم حينئذ 60 مسكينا، وهذا القول للحنابلة، وقد أخذ به بعض المتأخرين الآن عندما عدمت الرقاب في العالم. نعم. نحن كنا في الإمارات، كان بعض الإخوة الموريتانيين هناك معايشهم، وكان يقولون تشددون في هذا. نعم. كان عندهم رقاب يقولون من يوكلنا نعتق لهم من هناك في موريتانيا كان في الأخر. طيب نعتذر منكم جميعا أيها الإخوة لمن أعطانا سؤال ولم نستطع الإجابة عليه، لأن فضيلة الشيخ عنده موعد الآن والإخوة يطلبونه من قبول، لكن قد طلب أحد الإخوة. أرجوكم أن لا يتحرك أحد الآن.